بين حانات المدينة والأبواب شفتاي هدري والملامح كئيبة يدعيد عدوى الدمع درف وسكى بالوقت بين في مواري شيبة حتى الصدى لو يرفع الصوت ما جاب عي الصدى من سوء حظا يجيباتيه غريب عايش بديرة أغراب حتى الشوارع في عيونه غريبة 50 عمره لا جماعه ولا قراب مصيبته يا كبرها من مصيبة على رصيفاتي طيش ومرتب في عتمة الديجور تسمع نحيبة يعزف صدى الآهات والكاحل تراب الرجل شلتها الحمول الصعيبة الرجل شلتها الحمول الصعيبة مش على سطر الزمن ما لا عراب قصة وعبرة للعقول اللبيبة يحمل معه صورة إذا شافها ذاب يضمها ويدسها وسط جيبه ومن بعدها سألت عجز وشياب مش قصتها تكفر قالوا عجيبة قلت أخبروني قالوا من عدة أحقاب كان القدر يخفي شروره وغيبة هذا اللي تشوفه ذبح أغلى الأحباب بالظلم والبهتان والله حسيبة بدأ ذبح أختي بلا ذنب واسباب صارت دعت ذكرى أليمة رهيبة سبت وشاية قالها وغد كذاب قمت وشوشها القلوب المريبة ويومه عرف براءة اخته بكى وتاب وهلت دموع العين مثل السريبة وهلت دموع العين مثل السريبة